أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. التطبيقات إن شاء الله إلى يوم السبت تراجعوها، لطيف نشوف ما الله يوم السبت إن شاء الله. بقت فرد شنو إشارات إلى بعض الموارد حتى يتضح أن قاعدة الإلزام ماذا مهمة وليست أي مقصورة على مورد موردين. خب تقدم أن لها في باب النكاح مصاديق، في باب الإرث مصاديق، في باب الطلاق أيضا، كذلك في يعني طلاق الفاسد المقصود. كذلك تقدمت الإشارة إلى أنه في الخيار أكو موجود، في البيع أيضا ماذا موجود، في الخيارات خيار الشرط أشرنا له، قلنا على أنه البعض كالمالكية لعله أي قالوا بأنه عليكم السلام ورحمة الله، المالكية يقدر قالوا بمقدار الحاجة ما حددوا، بينما الحنفية والشافعية قالوا أكثر من 3 أيام ما يصير. الشيعة الإمامية قالوا بأنه بمقدار ما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان. عدنا بخيار الغابن همات يمكن إثبات قاعدة اللزوم. الحنفية والشافعية ذهبوا إلى لزوم البيع في صورة الغبن، بينما إحنا الشيعة نقول بالخيار. فإذا كان البايع مغبون سني يمكن إلزام، نقول له أنتوا تقولون المغبون فإذا يمكن هذا. خيار التصرية يبقي الحليب اللبن في ضرع الشاة أكثر من المدة، ما يحلبها حتى يكبر يتبين أن ضرعها كبير ومملوء بمن بالحليب. هذا تدليس احنا عندنا ويوجب الخيار، بينما تشاهد ماذا الحنفية ذهبوا إلى أنه لا يرد بالتصري عليكم السلام. فإذا كان الباع منهم يمكن للشيعي أن يلزمه بذلك. في باب الوصية هم وقع أيضا خلاف، لا يجيزون الوصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة أجازوا، بينما إحنا لا، إلى حق أن يجيز الشخص قبل ما يخص بعض الورثة بمن بالثلث إلى حق، بينما بعض أبناء العامة ذهبوا إلى بطلان الوصية لوارث. فهنا إذا كان الموصى إلى سني يمكن لوارث الشيعي أن يقول له أنت على مذهبك هذا باطل، فتعال كل المال نقسمه مثلا. هذا هم من جملة موارد قاعدة الإلزام. في باب السلم أيضا، هذا اللي ستدخل تحت البيع أو لا. في باب الوديعة عند عيال الشخص، إذا شيخ أحمد حط وديعة عندي وراح سافر، إذا أنا شفت هذه الوديعة مالت شيخ أحمد وحطيتها عند أهلي عند ابني عند كذا، ما يصير، مو شي احنا عندنا ما يصير، انت مأمنك إلك يقول لك ما مأمن ابنك عندهم. اذا واحد اودع عند عياله هو ودعي، اودع عند عياله يكون شنو غير ضامن، هذه هم تترتب. فاذا شيعي سني اعطى لشيعي وديعة والشيعي هم راضي يسافر أيام عطلة راد يسافر أو حطها عند ابنه أو تلفت هنا أنا يقدر يقول له على أنه شنو أنا مو ضامن لأنكم تجيزون. موارد كثيرة على كل حال يمكن تطبيق غير هذه هم موجود، فهواية موارد يمكن أن مو مصادقها كما قد يأتي. ومن جملة الأمور المهمة طواف النساء، وهذا بعد ابتلاء حي على الصلاة، هذا همات من جملة الموارد التي يمكن أن تتدخل قاعدة الإلزام فيها لتحكم بما ليحكم على ضوئها بما يحكم. فقاعدة الإلزام دسمة، هي مو خلي نقول بتعبيرنا بالعين الصغيرة تأخذها، مو مبتلى بها، لا كثير الابتلاء بها. واضح؟ يمكن تطبيقها في مجالات كثيرة. الكلام يقع فعلا، قلنا التطبيقات إلى يوم السبت إن شاء الله، الكلام يقع في قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المهمة التي لا يمكن للمكلف أن يستغني عنها ولا للفقيه أن يتركها جانبا، ألا وهي قاعدة سوق المسلمين. عندنا عنوانان: سوق المسلمين، يد المسلم. يد المسلم واضحة، سوق المسلمين هم واضح لعله. أولا نريد من سوق المسلمين، لا نريد من سوق المسلمين المجمع التجاري أو المادري، السوق بمعنى محلات والدكاكين المجتمعة في مكان والتي شنو عليها سقف وما أدري، لا مو هذا الريد سوق المسلمين. الآن إذا بالصحراء يجون يبيعون بصحراء اللي هي بلد، الآن هنا نحن في خارج البلد يصير البناء بأيام العطلة، أي هناك يلقون فرد يوم يومين يلقون أمتعتهم يبيعوها، هاي سوق مسلمين يقال له؟ لا يقال سوق مسلمين، مع أنه لما هذا ما يقولون ذهبت إلى السوق، لعل السوق عندهم يرمز إلى مكان مسقف إلى آخره. هذان العنوانان سوق المسلمين ويد المسلم في عرض واحد، كل منهما قاعدة مستقلة وأمارة على حدة، أو أن هناك طولية بينهما، إحداهما أمارة على الأخرى، لكن يا اللي أمارة على الثانية والثانية ليست أمارة على الأولى، هذا يتضح فيما بعد إن كان. فهذا ضعه في ذهنك الشريف، أنه قد يقال بأن إحداهما ولنقل فعلا سوق المسلمين أمارة على يد المسلم، ويد المسلم هي في الواقع الأمارة الكاشفة عن طهارة أو عن مثلا الحلية أو عن كما ستأتي الإشارة إليه شنو المقصود. المهم عندنا أمارة وقاعدة لا يمكن الاستغناء عنها، لا يمكن إهمالها، لأنها تفتح لنا ماذا؟ أبواب التسهيل. باب التسهيل تفتح لنا إياه في تعايشنا، في تعاملنا مع بعض الأمور، تسهل علينا. حتى تتضح القضية نقول إذا ذهب الإنسان الآن إلى سوقين، سوق متواجد ببلد إسلامي، أفرض خلنا نفرض أنه سافر إلى تركيا، ومن تركيا راح إلمن إلى دولة أوروبية أخرى مجاورة لها لليونان. منك اشترى لحم من تركيا، راح لليونان هم اشترى لحم، هل يحكم على هذين اللحم؟ وبنفس الوقت هم اشترى شنو؟ قطعة جلدية من كلا السوقين، هل يحكم على اللحم والجلد المشترى بالحلية؟ يعني على اللحم بحلية الأكل وعلى الجلد بحلية الصلاة فيه، جواز الصلاة فيه. وهل يحكم على اليد فيما إذا لاقت هذا اللحم يحكم عليها بالنجاسة أو الطهارة؟ وهكذا إذا مس جلده الجلد، يده مست الجلد برطوبة مسرية، يحكم على بدنه، على يده، على رجله، في لو لبس الحذاء، على يحكم بالتنجس أو لا؟ مسألة مهمة. الآن الأسواق مليئة باللحوم والجلود، خصوصا الجلود، لعل اللحوم هنا ما مبتلين بها نحن فعلا، لكن دول أخرى مبتلية بها وبشكل كبير جدا، وخصوصا أولئك الذين يعيشون في الخارج. فهل يحكم بأمور ثلاثة اتجاه هذه الأمور؟ يحكم بحرمة الأكل، يحكم بعدم جواز الصلاة، يحكم بالتنجس، أو يحكم لا بأضداد هذه الأحكام الثلاثة، بحلية الأكل وجواز الصلاة في الجلد المأخوذ وطهارة ذلك الجلد، بمعنى عدم تنجس ما يلاقيه، أو لا نفصل نقول الأكل لا يجوز، الصلاة والطهارة ثابتة، جواز الصلاة والطهارة، أو لا نفصل بشكل آخر الأكل والصلاة غير جائزين والطهارة ثابتة، واضح له لا؟ بس شنو هنا؟ هنا سوق المسلمين تتدخل كعنصر ماذا؟ تسهيل، كعنصر تليين بالنسبة إلى ما يؤخذ منها. فلو اشترى الإنسان من أسواق تركيا، من الأسواق التركية لحم، تارة يعلم ومكتوب عليه، مرة مكتوب عليه مستورد من فرنسا، سأنا ذبيت لي فرنسا ما أدري، جيب غير دولة، نيوزلندا معروفة باللحوم، من وين؟ أي وأخرى لا ما مكتوب، صناعة تركية، صناعة بهذا المعنى يعني مذبوح بتركيا مكتوب. فإذا كان مذبوح بتركيا واضح إلي حق أنا أن أتعامل وياه، بالرغم من أني لا أحلف بكونه مذكى، وأنا بأسواقنا هذه ما أحلف، الدور هناك أروح أنا أحلف، لكن بنفس الوقت هم ما أقدر أحلف بأنه أحسنت، يعني غير مذكى، يعني المقصود شنو؟ أحسنت. وجدانا لا هذا أحكم به ولا ذاك. هنا ما دام الشراء كان من أسواق تركية، وتركيا تعد من البلاد الإسلامية، فالسوق المتواجد بها يعتبر سوق مسلمين، دعنا من أنها كنظام وكقانون يعتبر علماني كان سابقا، هذا ما عليك به، البلد بلد إسلامي، واضح له لا؟ سوق مسلمين، لا. سوق مسلمين. لأنه تارة يكون البلد مسلم لكن السوق غير مو مسلمين. تارة بالعكس. هسا خلينا خلينا هسا شوية شوية شوية شوية خلنا نجي ضمها هذه ضمها. قول على أنه سوق لليهود، باساج خاص لليهود أكو في بلاد المسلمين، ذول اللي باع الكذا يهود هناك لحوم إذا باعه وشلون هذا حطه بعدين إن شاء الله. فالمشترى المذكور اللحم هذا اللي لا أحلف أنه مذكى ولا أحلف أنه ما مذبوح على الطريقة الإسلامية ما مذكى، هذا يعتبر مشترى من سوق مسلمين. الروايات جاءت لتقول تعاملوا يا معاملة المذكى ما دام ولو الرواية هي بلسانها قد شنو ما تقول، لكن من خلال القرائن الخارجية من خلال العلم الخارجي ما دام ما تعلم أنه، وإلا إذا علمت أنه ما مذكى علمت أنه مذبوح على غير الطريقة الإسلامية، هنا أنا لسوق المسلمين عمارية بعد لا أمارية سوق المسلمين وين عند الشك مو عند العلم. أنت لا تحتاج في المكان اللي في المورد اللي تعلم بأنه مذبوح على الطريقة الإسلامية ولا في المورد اللي تعلم بأنه بالأجهزة الكهربائية قتل، ما تحتاج هناك إلى سوق المسلمين، لأن في الأول تعلم به تذكيته، في الثاني تعلم بميتته، بعد ما تعيش حالة شك حتى تستعين شنو بقاعدة سوق المسلمين. سوق المسلمين في موارد الشك. فإذا من تركيا اشتريت اللحم، هنا الروايات تأتي وتقول ما دام انت الشك قول إن شاء الله شنو شنو يلاش أقول مذكى. ولما المذكى جلد شيكون شيكون هم مذكى فتجوز الصلاة فيه. اللحم والدسم والجلد شيكون هم أيضا طاهرا فلا تتنجس اليد إذا لاقته بالرطوبة. هذه بعد الآثار المترتبة على التذكية راح تكون. ما يحتاج هنا الشارع يقول لي أكله وصلي بي أو شنو لا تغسل يدك إذا مسيت برطوبة، وبس يقول لي مذكى هي تجد. ليش؟ لأن في أدلة أخرى ومبين لي أن المذكى حكم شنو طاهر، أن المذكى يجوز الصلاة فيه. أن بعد ما يحتاج هنا بس يقول لي مذكى كافي، أما إذا قال لي طاهر معنى يجوز أكله؟ ما عندنا ملازمة شرعية كله طاهر يجوز، ما عندنا المذي طاهر لكن يجوز أكله، الدم المتخلف في الذبيحة طاهر لكن يجوز أكله، ما عندنا هيك ملازمة. أما إذا جاز أكله خشنه طاهر، لأن ملازمة عندنا النجس ما يصير بأكله حرام. وأنا ما جاي نتكلم عن حالات ضرورة حتى تقول إذا جاز أكل خو يجوز النجس في حالات الضرورة، جاي نتكلم في الحالات الاختيارية العادية المتعارفة. فإذا ويا سوق المسلمين كسوق تركيا راح النتيجة تكون شنو؟ نتيجة تسهيل على المسلمين، يمكن أن يحكم ما دام يعيش حالة شك، ما دام ما يعلم بميتية اللحم والجلد يستطيع أن يحكم عليه بأنه مذكى، وبتبع الحال يجوز الأكل والصلاة ولا تنفعل اليد بملاقاته. جيد. بخلاف ما إذا كان ما اشتراه اشتراه من سوق اليوناني، من السوق اليوناني. هنا إذا كان يعلم بأنه مذكى، هو هم محلو سلا تقول لي شلون يعلم مذكى؟ هناك مثلا ماذا مكتوب عليه وبعد التفحص حصل لي علم بأنه مستورد من تركيا هذا ومعبأ ويا. كثير من البضائع هكذا الآن موجودة، هاي مو فرد حالة جديدة، يستورد كخام من بلدان أخرى مواد أولية ثم هناك شنو يعبأ ويعلب وكذا ويباع. ما نقول غش وتدليس على أنه صناعة داخلية، لكن يباع هناك. المهم سأتشيع عليك، علمت بأنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، أعيش بعد حالة شك حتى أريد أن أشبث بسوق المسلمين أو أرتب النجاسة، أعلم بأنه مذكر. وهنا نهم الأحكام كلها، سلام عليكم سلام عليكم، وجل ولا كلها تترتب صحيح لا لا. وأما إذا علمت بأنه لا، هذا هنا بالأجهزة قال هذا هم محلولة قضيت، هم حرام أكل، هم ما يجوز الصلاة بي، هم إذا مست إيدي أحسن. وأما إذا شككت هنا هل أتعامل معه مثل ما أتعامل ويا من أتعاملت ويا لحم الأمس، لأن أنا جايب من تركيا وياي وأمس كلت اليوم اشتريت من الأسواق اليونانية، هنا أنا شو أسوي؟ هنا هم أغمض عيني وأقول إن شاء الله بشكل ما قلت هناك إن شاء الله، أو هنا أنا إن شاء الله شنو ما تمشي. بالنسبة للأكل إن شاء الله ما تمشي، ليش؟ لأن المدار في جواز الأكل عليما على كون اللحم شنو مذكى. أحسنت. هسا تحرز ذلك وجدانا، أنت تذبح أو تشاهد هذا بسم الله يقول ويذبح وتعرفه، أو بالتعبد أخبرك عدل وتقبل أنت في الموضوعات خبر العدل الواحد، إذا ما تقبل لازم بينه. المهم إما وجدانا إما تعبدا يثبت لك أن هذا اللحم ماذا مذكى، حينئذ يجوز. إذا ما ثبت مذكى ما يريد تثبت شنو، إذا ما ثبت مذكى ما يريد تثبت أنه ميتة حتى ما يجوز الأكل، بمجرد أن تعجز عن إثبات شنو التذكية هي عد الحرمة شنو ثابتة. واضح لهنا؟ لو أعيد، ما نحتاج هنا أن نثبت أنه ما مذكى، مجرد الشك كافي، إحراز عدم التذكية مو لازم. لكن بالضمن احنا عندنا هم دليل يثبت لنا، ليش؟ لأن العنوان اللي ترتب عليه جواز الأكل يا عنوان تذكية. وجودي تذكية، وانت المفروض المفروض أحسنت. فبعدين بعد ما نحتاج إلى إحراز عدم التذكية، لكن بالمناسبة إذا ما نقدر وجدانا بهذا اللحم اليوناني نثبت أنه، إذا ما نقدر نثبت أنه ليس مذكى الآن ما ندري نسمينا هذا، لكن عدنا بالاستصحاب بالتعبد نقدر نثبت أنه غير مذكى باستصحاب عدم التذكية. قطعنا هذا اللحم لما بعد الخروف ما ميت، هذا المذكى لو غير مذكى؟ غير مذكى، حي بعده جاي يمشي بالمراتع والكذا. بعد ما زهقت روحه ما ندري انقلب عدم التذكية كمل إلى تذكية حتى يصير حلال، أو بقى عدم التذكية. الله يخلي الاستصحاب شي يقول عدم التذكية. إذا عدم التذكية أقدر أكل؟ ليش؟ لأن جواز الأكل موضوع شنو؟ تذكية. هنا أنا ما محنا. هذا كافي هو لي، هذا ثبت لي. إذن ما يجوز أكل اللحم اليوناني ما دام أشك. خب يا بس هذا الجلد اللي هو مال الخروف، كانوا يبيعون اللحم مال الخروف والجلد وأدى صلي به، هذا شنو هنا يجوز الصلاة فيه أو لا؟ مو بقى شنو هي كم شيء ذكرنا؟ ثلاث: أكل، صلاة، طهارة. صحيح لو لا؟ هذا عالجنا ذن الثلاثة الحمد لله. قريت أمس باللحم التركي شنو؟ إيه استطعت أن أتجاوزهن وأثبتهن، هم الأكل هم الصلاة. أما هذا اللحم اليوم، أول شيء الأكل استصحاب عدم التذكية قيدني، خلاني أبقى اليوم يوم أربعة شنو؟ جوعان. بس أدقوم هل الصلاة شو أقدر أصلي لولا؟ إهنا اختلفت كلمة الفقهاء، اختلفت، ما أرد أقول أن كثير ذهب وكثير، لا، مقصودي على أنه بشكل ما متفقين على حرمة الأكل، ما متفقين هنا على عدم صحة الصلاة. المشهور عدم صحة الصلاة، لكنه البعض يرى. أقول لك ليش؟ ليش؟ مو استدعاء رواية الموضوع صحة الصلاة فيما يحرز تذكية أو فيما يعني احراز تذكية شرط في صحة الصلاة بهذا الشيء، أو أنه على التذكية مانع. هسه هيك نقول أو لا الميتة وكذا، الدليل يقول لي بالميتة ما يصير، لو بالمذكى غير المذكى ما يصير. إذا يقول لي لا تصلي بغير المذكى، هنا بعدش لازم أقول ما يصح، ما يصح، لأن الموضوع نقحته بالاستصحاب. شوف أنت الاستصحاب شنو. إذا يقول لي لا الميتة لا يصلي بيها، إحنا أنا المشهور إيش قالوا؟ قالوا لما تستصحب عدم راح يثبت لك شنو؟ أنه ميتة. أصل المثبت والكذا ما كان كأنه بعد ما أيه. هذا بعدين صار على أنه خوف شنو الاستصحاب، يقول لك ما مذكى، موضوع حرمة الأكل شنو؟ موضوع حرمة الصلاة شنو؟ الميتة. شلون هذا السحبة حتى تتضح؟ رحت أنتقل إلمن إلى المورد الثالث، هناك أوضح النجاسة، هناك أوضح النجاسة. هذا اللحم اليوناني إجتي أم الجهال قاسته تيجي سوون، لا لا لا لا لا لا لا لا ستغسل إيديها لو لا؟ لو تقدر تصلي بهذه اليد اللي شنو مست هذا، وطبيعي المس كان برطوبة مو يابس بيابس، شنو المناسب؟ ايش عدنا احنا هنا ايش حاطين؟ استصحاب عدم التذكية. هذا شنو هذا يضرني بالنسبة ل طهارة والنجاسة؟ يعني قول بقابلية كما ثبت حرمة الأكل يثبت، النجاسة لولا حرمة الأكل قدر يثبتها لأنه الحرام أكل من؟ ما قال للشارع حرمت عليكم الميتة فقط. صحيح أكو آية إلا ما ذكيتم أكو آية أخرى، فذيك راح شنو تخربط الشغلة. وإلا إذا كانت فقط الأدلة تقول حرمت الميتة، استصحاب عدم التذكية ما يثبت عنوان الميتة، لأن عنوان الميتة وجودي، عدم التذكية شنو عدمي، واستصحاب أمر عدمي لإثبات أمر وجودي شكل استصحاب عدم العلة لإثبات أنه معلول. وتقول انت بالدنيا ما عندنا غير لو علة لو معلول، إذا ثبت هذا مو علة إذن هو شنو؟ أقول لك هذا عقلك يقوله. لا أكو آية أضرب بالمعجم بالكمبيوتر، ولا أكو رواية. طبيعي لما نقول آية ورواية المقصود كدليل شرعي، يقول ولا إجماع ولا ارتكاز ولا سير، هذا اللي نريد ننفيه، أي دليل شرعي يصلح للدليلية. واضح شنو مقصودي؟ فلما أقول ماكو رواية إشارة إلى شنو؟ طبيعي الدليل، ماكو ملازمة. المناسب شنو اصطلاحا و فنيا تقول ماكو ملازمة شرعية بين عدم كون الشيء علة وبين كونه معلولا، ماكو ملازمة أنه إن لم يكن علة فهو معلول، ماكو. بل العقل قد يقول خلما الشيء أحد أمرين، إما علة إما معلول، خو إذا ثبتت بالاستصحاب أنه مو عله قهرا شي يكون معلول، لكن هذا شنو دليل شرعي للعقل. أدلة الاستصحاب ما تثبت لي، ما تثبت لي، ما تساعدني على شنو ترتيب الآثار العقلية، لأن الشارع ما إلى شغلة بآثار غيره، إلى شغلة بآثاره. أحكي أكثر لو واضح. ففي مورد جواز الأكل وحرمة الأكل من جهة أن دليل الجواز رتب الجواز على يا عنوان جواز الأكل المذكى. خب أنت باستصحاب عدم التذكية جاي تنفي هذا الموضوع، موضوع الجواز، فتثبت الحرمة. أما في مورد الطهارة والنجاسة فاستصحبت عدم التذكية، راح يثبت لك هذا اللحم ما مذكى، أنت ما تريد تأكله، تريد شنو مسيته وتريد تشوف تنجست له، لا خو لازم ترجع كتاب الأكل الأطعمة والأشربة وذن السوالف، لو تراجع طهارة حتى تشوف الأدلة الشرعية رتبت الطهارة عليما والنجاسة عليما. هسا إذا رجعنا شنو هو النجس وشنو هو الطاهر؟ إذا الروايات كانت تقول بأن الطاهر هو المذكى اللحم المذكى، والنجس هو اللحم غير المذكى، هذا الاستصحاب ينفعني لو ما ينفعني؟ ينفعني ما عليك سلبا أو إجابا. إذا كان موضوع الطهارة المذكى، اللحم المذكى طاهر، الحيوان المذكى طاهر، والحيوان غير المذكى نجس، هذا ينفع لو لا ينفع؟ لأنه باستصحاب عدم التذكية راح يثبت لي أنه نجس، لأن كل ما ليس مذكر رواية قالت نجس. أما إذا كان لا، موضوع النجاسة هو الميتة، هنا أنا باستصحاب عدم التذكية يثبت أنه ميتة لو ما يثبت؟ ما يثبت. أقصى ما هناك شيء يثبت ليس مذكر. عنوان الشارع المقدس ما رتب النجاسة على غير المذكر، رتب على من؟ على الميتة. أنا ما أحرزت أنه ميت، لأن المفروض أنا شنو بعدني أشك كان هذا اللحم اليوناني مذكى أو لا، أحتمل أنه ماخذ من تركيا. إذا أعلم بأنه ما مذبوح على الطريقة الإسلامية قلنا محلولة قضيته، هم حرام أكله هم ما يجوز الصلاة هم نجس. المفروض أنا ما أدري. فلما ماكو دليل يثبت لأنه نجس أبقى أنا أعيش حالة الشك. خب لما نعيش حالة شك، قاعدة الطهارة وكل شيء لك طاهر نظيف حتى تعلم أنه قذر قذر، تجري له لا بعد موضوعا متنقح له لا متنقح. فأتمسك بقاعدة الطهارة وأثبت أن هذا اللحم طاهر، واضح له لا. فرحنا نفكك بالأحكام، إذا أعلمت بأنه مذكى كل الأحكام تجي ماكو تفكيك، إذا أعلمت بأنه ما مذكى ميت كل الأحكام هم تجي السلبية، ذيك إيجابية هذه كلها سلبا، يعني تنتفي جواز الأكل ينتفي يثبت حرمة الأكل، ينتفي جواز الصلاة يثبت حرمة الصلاة، حرمة الصلاة الحرمة والجواز الوضعي مقصودنا إيه؟ وهكذا للطهارة والنجاة. أما إذا شكيت هنا نفكك عند المشهور، تفكيك شنو ماكو مشهور القدماء، لعله لما نتراجع أنت تشوف استصحاب عدم التذكية حكم حكم شنو، ما لو أحرزت عدم التذكية ثلاثة هنيجة. أما المتأخرون لا فككوا، لكن التفكيك هم مختلف، لعل المعروف أنه ما تقدر تأكل، هذا ما دام الشك بالتفكير حرام الأكل وما تصح الصلاة بي، لكن الطهارة شنو طاهر. ومن هنا هذه فتوى المعروفة للسيد الخوئي رحمة الله عليه، خذت لها أصداء في وقتها، كان بالعراق يستوردون، الدولة تستورد شنو دجاج فرنسي، هذا حتى لو مذبوح على الطريقة الإسلامية مكتوب لا يطمعن إلى بعد، المكلف يعيش حالة شنو شك. فهنا كانت فتوى المعروفة أنه إذا واحد طبخ اللحم لا ياكله المرك خلي ياكله، لانه شنو ما جاي ياكل حتى يكون نجس، وما جاي ياكله حتى يكون شنو، يعني بعباره اخرى المرق مو مورد المن للتذكيه وعدم التذكيه. اقصى ما هناك اذا كانت الدجاجه ميته فهي شنو هذا المرق هي نجسه، والمرق شي يصير إذا هي ميتة. لكن المفروض أنك تشك في، احنا بنقول ما ندري مذكى أو لا. فأصالة الطهارة محكمة في اللحم لحم الدجاج، وبالتالي لا يتنجس المرق الماء المصيب إلها. بينما رأي آخر بينما الصلاة قال لا ما يصير الصلاة، ما يصير. فهم من الأدلة ما يكون استصحاب عدم التذكية نافعا، بينما بعض المعاصرين لا، يقول أكل ما يصير فقط، أما الطهارة والصلاة ماكو مشكلة. هذا بعد يتبع الدليل اللي يرجع له، هذا فليكن في علمنا. سؤال آخر يطرح نفسه بس خل أذكره، طبينا إلى سوق هنا في البلاد الإسلامية، سمك اكو، اقدر اشتري السمك او لا؟ ما ادري مذكى او لا، ما ادري بيفلس او لا. هذا تتمة الحديث الى يوم السبت ان شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.